فانظر كيف حماد زايدة يغار على مثل خالد الحذاء ويدخل على رجل هو أمير المؤمنين في الحديث ولا يسكت، يقول أجننت؟ أما تعرف في من تتكلم؟ أتتكلم في خالد الحذاء؟ يسقطه، لأنك لو تكلمت في النبيل أسقطته، وإن أسقطته أسقطت شريعة، تسقط الشريعة. أنت كيف ستجيب ربك جل في علاه عندما يسألك؟ ممن اتهم النبلاء بالنفاق نقول لهم فقط، نذكرهم كما أننا ندافع عن عرض هؤلاء، نذكر هؤلاء أيضا ونعلمهم إن جاهلوا. أين أنت من مالك بن الدخشب؟ كما في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم أين مالك، في حديث عتبان بن مالك الطويل الذي أتى بن سلم ليصلي له في مكان يتخذه مسجدا، فقال له قال صلى الله أين مالك بن الدخشب؟ فقالوا مالك هذا منافق، لا نرى وده ولا سيره إلا مع المنافقين. احتجوا بقراءة محتفة في الظاهر، احتجوا. احنا نقول لكل مجتهد يجتهد، لكن النفاق هذا عمل قلبي، النفاق هذا عمل قلبي، والمتقن المحقق يفرق بين الفعل والفاعل، وبين العمل وبين العامل، تفريق بين النوع والعين، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وإن خالف أهل الإحجاز في هذه المسألة ليست مخالفة جوهرية، لكن في التطبيق، أما التأصيل هم يتفقون جميعا مع أهل السنة والجماعة في التأصيل، في التطبيق هناك بعض الخلاف، لكن هنا نقول بأنهم لما قالوا ذلك احتجوا بقراءة محتف، لا نراه يذهب ويجيء إلا مع من؟ مع المنافقين. وود، هم يقولون الود عمل قلبي، لكن استدلوا على العمل القلبي بعمل ظاهري وهو السير ذهابا وإيابا. هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أقرهم. قال أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ إذن أنت لا تعلم. وإن كنت ترى أمرا جللا أمامك بالقرائن المحتفة ظاهرا أنه نفاق، قل العمل نفاق، لا تقل على الشخص هو منافق، أنت متجرئ. ستدخل تحت قول سلم من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وعذبتك، كما حدث في الرجل من بني إسرائيل. ألا نفقه؟ المشكلة أننا يعني خلى الزمان من فقهاء، ومنهم من يدعي الفقه ولا يدري، أيطلق الحكم بهذه الطريقة على النبلاء؟ كيف سيراجع ربه إن سأله أنت رب؟ المشكلة عندنا أننا نعامل الناس كأرباب، هذا خطأ مبين. وأنا لا أصوب من أقول أنه يقال فيه ذلك، بل أخطئ اجتهادات أراها يعني الخطأ فيها بين شرعا، الخطأ فيها بين، وليس هذا مجال التفصيل. لكن أنا نقول أصالة، لا تهدر فضل النبيل فيهدر الله جل وعلا قدرك جزاء وفاقا وأجرا تباقا. ومن لم يعرف الفضل لأهل الفضل فليس من أهل الفضل. عبد الرحمن بن عوف حدثت مشدة بينه وبين خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ويقول أصحابي أصحابي، عجب. عبد الرحمن عوف صاحب، نعم، خالد صاحب أم ليس بصاحب؟ صاحب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أصحابي على عبد الرحمن بن عوف للسابقة. يا أخي سبقك بيوم لا ترى لا تعرف مكانه عند الله جل في علاه، فاجتهد بأن تتورع وأن يعف لسانك على أن تقدح في أحد في أعمال داخلية، أعمال القلوب لا يمكن لأحد أن يصل إليها، وإن كان في الظاهر ما يرتبط بالباطن لكنك لا تدري، كحاطب بن أبي بلتع لهم يد في مكة وليس لي يد، والاعتذار اعتذر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا، لأنه قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ليس نفاقا، لأني وأبرر ذلك لأني أعلم أن الله ناصرك، أعلم أن الله ناصرك. لذلك لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره الله جل في علاه، لا قد صدقك الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني القطح في الأخيار الذين يعملون دين الله جل في علاه هذا مرتع وخيم، فأنا أحذر ثم أحذر ثم أحذر. الاعتذار للأفاضل والأماجد وللذين يعملون دين الله جل في علاه، وإن زلوا نعم، وإن زلوا نعم، ليس مني. سعيد بن المسيب يقول ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ولكننا لا نقيس الناس إلا بإيش؟ إلا بالغالب. وأنا أقول أخطئ من أدافع عنه، والله أخطئ خطأ بينا فيما يتبنى، وأنا أرى أنه خلف الشرع، كأن لابد أن يراجع طلبة العلم حتى يتبين له المسألة بوضوح، لكن هذا لا يجعل المتجرئ يتجرأ على الأعراض. هذه مصيبة، مصيبة ليست بعدها مصيبة. وإسقاط للأفاضل إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة معناها ضياع الناس، إسقاط الشريعة معناها ضياع الناس. لأن الله جل في علاه إذا نظر إلى عجمهم وعربهم لم يجد أحد يقول الله الله، قامت الساعة. والله ينجي الأمة بأسرها بالعلماء، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ولذلك أنت تراهم كانوا كأسد غاب في المدافع عن أعراض الأخيار. لذلك لما قيل الإمام أحمد حنبل: أما رأيت عندما مشى خلف بغلة الإمام الشافعي، فطبعا يحيى بن معين كان ينكر عليه ذلك، يقول: تمشي خلف البغلة؟ أتمشي كيف خلف هذا الرجل على الشافعي؟ يحيى يجهل الشافعي، فقال له: اسكت. كأنه قال: اسكت، أنت تجهل مقدار هذا الرجل، ومن جهل شيئا عداه. قال الإمام أحمد: قال: والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغلة لاستفدت. فقط سكوت الشافعي إفادة لي. لذلك لما قالوا له: أما رأيت يحيى يتكلم في الشافعي؟ قال: أو يتكلم يحيى في الشافعي؟ يحيى يجهل ما يقول الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. يجهل ما يقول الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. يدافعون عن أعراض العلماء. العلماء هم خاصة الله، العلماء هم أفضل الناس، العلماء هم نجوم يهتدى بهم، العلماء هم النبلاء، العلماء هم خاصة الله، وهم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأخص بذلك العالم الرباني، ولا يقال يعني اتهام العالم ويخرج من دائرة العالم الرباني، لابد له من دليل أوضح من شمس النهار، وإلا أعمال القلوب لا يعلمها إلا رب القلوب، ومن تدخل في ذلك فهو على حفرة من النار. فلذلك خالد أحمد بن زيد دافع عن خالد الحذاء واشتد على الإمام شعبة، فرجع شعبة عن التكلم في خالد الحذاء، بل وشكر وتكلم وأثنى على خالد الحذاء بعد ذلك. نعم. وحدثني زهير بن حرب أبو خيسمة. عندنا طبقتان، طبقة شيوخ مسلم وطبقة شيوخ مسلم. فيها زهير بن حرب يكنى بأبي خيسمة، وفيها أيضا زهير بن حرب يكنى بأبي خيسمة، حتى لا يختلط عليكم إن مر عليكم كثيرا. أبو خيسمة أكثر عنه أيضا الإمام مسلم رحمه الله الجماعة. حدثنا إسماعيل المنقري. نعم، هذا من الثقات أيضا من رجال الصحيح، من رجال البخاري، البخاري ومسلم. نعم. أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو أيضا من النبلاء العباد، ثقة ثابتة رحمه الله الجماعة. قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من الطرائف ان ما في احد يسمى بهذا الاسم من شيوخ الكتب الستة الا هذا الرجل، قتيبة بن سعيد البغلاني، ثقة ثابتة رواه الجماعة. محمد بن رمح ايضا من الثقات من رجال الصحيح. ليث بن سعد، هذا مفخرة المصريين، هذا ليث بن سعد هو الفقيه المحدث النبيل الكريم، يعني مالك يعني يحمل له كل ود وكل، وحتى العلماء يقولون بان الامام الليث يقدم على الإمام مالك في الزهري أو في غيره. وطبعا هذه مسألة فيها خلاف، لكن عندنا كلام نحفره نحن كأهل مصر، نحفره على صدورنا بكلام إمام المذهب، بكلام إمامنا الإمام الحضر عالم الدنيا الإمام الشافعي، قال مقرا الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله إيش أصحابه. ليث بن سعد ثقة ثابتة رواه له الجماعة. من سعيد الأيلي، نعم، من الثقات أيضا من رجال الصحيح. عبد الله بن وهب أيضا هذا مفخرة للمصريين، لكنه كان مالكيا، يعني المالكية والشافعية أقرب إلى الصواب. الإمام عبد الله بن وهب من الثقات الأثبات، فقيه محدث عابد، أخذ عليه كما قلنا كان يقرأ، كان يحدث من صحيفة عن بعض مشايخه، وهذا ليس بما أخذ عليه. نعم. أبو أسامة حماد بن أسامة، لكن هو قال حدثني أسامة، فمرر هذا، هات ما نشوف أسامة. كل هؤلاء أسامة أبو المقدام الكوفي أعتقد، لم أكن واهما، هو أيضا من رجال الصحيح. نعم. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر، نافع نبيل من أحفظ الناس عن ابن عمر، ومن أثبت الناس في ابن عمر، وابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك وزاد به يوم القيامة، قال مسلم: مر بقى. أو مر بقى. هو أحمد بن عمرو بن الصرح، لكن حتى لا نطيل في الأسانيد. عبد الله بن عمر أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يلوك الكياب من الكلالاء لا يمر الله إليه يوم القيامة. وعن ابن عمر أيضا، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر جرغا من الكلالاء لا يمر الله إليه يوم القيامة. وعن ابن عمر أيضا وفيه مهم جدا لفظ ثياب في هذه الأحاديث، مهمة جدا، ستعرف لما، لأنها تؤثر في مسألة فقهية مهمة قال بها بعض العلماء. قصر مسألة الإسبال على الإزار فقط. نعم. صلى الله عليه وسلم من جرى إثاره لا يريد بذلك إلا البخيل فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن وفي روايته جميعا من جرى إثاره ولم يقول ثوبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يلوم الازار من الخيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله اليه يوم القيامه. جزاك الله خير. عملت انا هذه الاحاديث ايضا في باب اللباس، اداب نتادب بها مع الله جل في علا. وان كان الاصل في اللباس الحل في كل احواله لقول الله جل في علا: خلق لكم ما في الارض جميعا. وايضا قول الله جل في علا: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. اقول اخوتي الكرام، وحتى اذا قلنا بان الاصل الاباحه فهناك اداب لابد ان نتادب بها مع الله جل في علا. الكبر صفه مذمومه، وان الله جل في علا يبغضها ويبغض صاحبها، لانه ينازع الله جل في علا، يضاهي صفات الله جل في علا. كما قال الله: الكبر ردائي والعظمه ازاري، فمن نزعني فيهما عذبت ولا ابالي. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. والكبر كما قلنا صفة مذمومة تتنوع وتتلون. فالكبر قد يكون في الكلام، يعني يظهر له الكبر عمل القلب، وله ينضح على الجوارح في كثير من الألوان والأشكال. فقد يظهر الكبر بالتقعر في الكلام، ويعني المعاناة للفصاحة والبلاغة وأيضا النسق، وهذا الكلام الذي يتكلفه الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، بل أبغض الناس إلى الله جل في علا، أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتفيهقون. فالذي يتكلف هذا أيضا نوع من أنواع الكبر. أيضا من ألوان الكبر يكون الكبر في المشية، الكبر في المشية وهي عمل قلب لكن يظهر في الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجل مشى يتبختر يزهو بنفسه فخسف الله به في الأرض في سبع أرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يمشي بين الصفين يتبختر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله، لكن استثنى، قال: هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموطن. هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموطن. وأيضا من ألوان الكبر الثياب، وهي الإسبال، أن يمشي يجر ثوبه كالطاووس، يجر ثوبه متبخترا، يجر ثوبه متكبرا، وهذا يبغضه الله جل في علاه. لذلك العلماء يقولون: وإن قلنا بأن الأصل في الثياب الحل، لكن هناك أداب قد أدبنا الله بها لابد أن نتأدب بها. وهذه المسألة هو المسألة التي نحن بصددها، هو من الأداب التي يتأدب بها الإنسان وجوبا ولزاما، هو تقصير الثوب تحت الكعبين أو إلى نصف الساقين كما سنبين. فهي مسألة إسبال الثياب، لذلك بوب الإمام النووي حرمة إسبال الثياب أو جر الثياب خيلاء، قيد بخيلاء. لذلك سنصدر الباب في المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، هو اتفاق العلماء، اتفاق العلماء، بل قل اجماع العلماء على حرمة جر الثوب خيلاء. على حرمة جر الثوب. هذا لا خلاف فيه بحال من الأحوال. فمن أسبل ثوبه ومشي متبخترا يعني متكبرا فهذا الذي يستحق الوعيد بالإجماع. ومستند الإجماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وكما في الصحيحين وكما في السنن، سنن الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، كما قال الإمام النووي. لكن هذا على عادة الإمام النووي في تأويل الصفات، بأنه لم ينظر الله إليه نظر إيش؟ رحمة. نحن نقول بهذا القول، لكن نقول هذا لازم الصفة، نثبت الصفة أولا ثم نقول هذا لازم الصفة كما سنبين. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه بطرا فلا ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه بطرا، البطر هو الكبر، أنه أيضا من ألوان الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غمط الناس وبطر الحق. فمن جر ثوبه بطرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وفي رواية أخرى: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، لا كلام ولا نظر. الرواية الأولى: لا يكلمهم. الرواية الثانية: لا يكلمهم ولا ينظر إليه. ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. من جر ثوبه، ذكر منهم من جر ثوبه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والثاني المنان، والمنان وأيضا المسبل إزاره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يعني له العقاب الوخيم، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ذكر المسبل إزاره، قال: ولهم عذاب أليم. انظر الله إليه، هذا عذاب، وله أيضا عذاب أليم، ولا يزكيهم في رؤيته، قال: ولهم عذاب أليم. فالغرض المقصود أن كل هذه الرؤيات جرت العلماء إلى أن يتفقوا، أجمعوا جميعا على حرمة جر الثوب خيلاء. تبقى المسألة اللي هي مساحة الخلاف بين العلماء، تبقى المسألة: من جر ثوبه بغير خيلاء. يعني كانت عادة القوم عندهم أنهم يلبسون الثياب فتكون تحت الكعبين. من جر ثوبه بغير خيلاء، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل هو يحرم؟ هل هو يكره؟ هل هو مستحب؟ ماذا قال العلماء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والحمد لله أنهم على قولين، ليسوا على ثلاث أقوال، على قولين، لأن الأدلة المحرمة ظاهرة. أما القول الأول فقول جمهور أهل العلم، القول الأول قول جمهور أهل العلم هو الأئمة الأربعة حقا، يعني هي رواية عن أحمد أيضا، قالوا بكراهية جر الثوب بغير خيلاء، ليس بالحرمة، قالوا يكره للإنسان أن يجر ثوبه بغير خيلاء، يعني يكون الثوب طويل ينزل تحت الكعبين، قالوا هذا على الكراهة وليس على التحريم. طبعا مفاد ذلك وما يفيدك من أن تقول هو على الكراهة لا على التحريم، هو أن أصوليا المكروه هو ما المكروه ما يثاب تاركه ويستحق العقاب، ولا يستحق العقاب فاعله، لا يستحق العقاب فاعله، لكن الله يكره ذلك. الغرض المقصود قالوا هذا هو المكروه، يعني هو لا يأسم بما فعل، فقالوا يكره أن يجر ثوبه تحت الكعبين بغير خيلاء. قلنا: ولما يكره؟ ما الدلالة عندكم على أنه يكره؟ قالوا: أدلة كثيرة. الأصل عدم الحرمة، الأصل عدم الحرمة، يبقى أنت عشان ترتقي للحرمة لابد لك من مرتبتين، المرتبة الأولى تمر بها على الكراهة ثم تمر على الحرمة، قالوا الأصل عدم الحرمة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأمر الثاني أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر من جر ثوبه خيلاء، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على محرم، قد يقر على إيش؟ على الكراهة، قد يقر على الكراهة. قالوا: كيف ذلك؟ قلنا: أما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لما مر على رجل يشرب قائما قال: تريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، ونهاه أن يشرب قائما وشرب قائما، فحمل الناس الفعل على الكراهة. فقد يقر على الكراهة، قد يقر على ذلك أو يبين أنها على الكراهة. أقر بعض أناس على جر الثوب، ودليلهم وعمدتهم في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، إني أتعاهد إزاري فيسترخي. هو كان رجلا نحيفا، يعني ضعيف الجسد لكنه كبير القدر عند الله جل في علاه، فكان الإزار ينسحب فيسترخي إلى تحت الكعبين. قال: وإني يسترخي مني ثوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم يا أبا بكر، إنك لست منهم يا أبا بكر. فقلنا له: طب هذا الكلام الذي تستدلون به لا يساعدكم على الكراهة، بل هو فوق الكراهة. هو الآن هذه الأدلة لا تدل على الكراهة، تدل على الجواز. إذن أنتم هذا غلو في الكلام، استدللتم بإيش؟ خلق الله لكم ما في الأرض جميعا، هذا على الجواز. أبو بكر يسترخي ويقول لست منهم، لا يدل على الكراهة في أي شيء من الأحوال، حتى لو قال له ذلك كأنه مستفسرا، كأنه مستفسرا. فنقول لا يساعدكم. قالوا لا، لو انتظرتم وتمهلتم لعلمتم ما عندنا من الأدلة التي حملتنا على أن نقول بالكراهة، وأننا استأنتنا بما قدمنا لتعلموا أن الذي سيأتي وإن كان يدل على التحريم فلا تقولوا لنا إنكارا هذا على التحريم، لأن عندنا ما ابتدأنا به ما يدل على صرف التحريم إلى الكراهة. قالوا كيف، أو قلنا كيف؟ قالوا عندنا دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، أخره. فعندنا الدليل الآخر، قال إن سلم من جر ثوبه خيلا، ضع تحتها أكثر من خط، من جر ثوبه خيلا. قالوا هنا نبي صلى الله عليه وسلم لما توعد هذا الوعيد الأكيد وهذا الأمر الشديد بالعقاب الوخيم، لا ينظر الله إليه، له عذاب أليم، لا يكلمه يوم القيامة، لأنه جر ثوبه إيش؟ خيلاء، فقيد بالخيلاء. يبقى إذا عندنا في الحديث منطوق وعندنا في الحديث مفهوم. المنطوق من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. المفهوم من جر ثوبه بغير خيلاء ليس له هذا الحكم، ليس له هذا الحكم. قالوا يبقى إذن عندنا حديث فيه الوعيد الشديد، لكنه إيه؟ لكنه قد قيده النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق وهو الخيلاء. قلنا ما زلنا معكم، يعني لو جرهم بغير خيلاء لما قلتم بالكراهة؟ قلنا لأنه قد يكون وسيلة إلى أن يجره إلى الخيلاء، وما كان وسيلة كان أخف حكما من التأصيل العام. ولذلك قلنا لهم إذن سنرد عليكم، قد قال السلام ما أسفل الكعبين خيلاء أو غير خيلاء، هذا عموم، ما أسفل الكعبين ففي النار. قالوا لا، نحمل المطلق على المقيد، وهذه إجابة النووي. قالوا نحمل المطلق وهو ما أسفل الكعبين على المقيد، وهو من جر ثوبه إيش؟ خيلاء. فقالوا نحمل المطلق على المقيد، فنستنتج بذلك بأن المحرم فقط أن يجره خيلاء. هذا الكلام الذي قاله ونقل الإمام، يعني كاد النووي ينقل الإجماع، وليس إجماعا طبعا، لكن هو اتفاق الأئمة الأربعة ورواية عن أحمد، أو رواية عن أحمد عن الأئمة ثلاثة على مسألة الكراهة وليست المسألة على التحريم. القول الثاني هو القول الذي أدين الله به، قول المحققين حتى من المذاهب من أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، قالوا بالتحريم، قالوا بالتحريم، تحريم الإسبال عموما سواء جره خيلاء أو غير خيلاء فهو على الحرمة. وهؤلاء استدلوا بأدلة، قالوا الأصل في النهي التحريم ولا صارف، الأصل في النهي التحريم، لا سيما بالوعيد الأكيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الأمين عندما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، قال ما أسفل الكعبين ففي النار، ونحن نقول من جر ثوبه ولو بغير خيلاء فقد وقع في كبيرة، وهذا يستهين بها كثير من الناس ولا يدرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا توعد بالنار، وهذا ضابط كما سنبين في الفوائد المستنبطة، ضابط من ضوابط التي ضبطها العلماء في الكبائر، إنه يتوعد بها بالنار إذن فهي كبيرة. قال ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين في النار يعني هو على رأسات يوم القيامة يكون أسفل الكعبين تمسه النار بما فعل، ما أسفل الكعبين ففي النار. فقالوا له طب ماذا تفعل بقول سلم من جر ثوبه خيلاء؟ هم حاملوا المطلق على المقيد. نقول سنرد عليكم من وجهين، بوجه من أثر ووجه من نظر، ثم بتطبيق الصحابة وفهم الصحابة، ثم نرد على الأدلة التي تستدلون بها. قالوا هاتوا ما عندكم. قلنا أولا عندنا من الأثر ومن النظر، من الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد الإسبال مخيل، الإسبال ألف ولام استغراقية، الإسبال أراد به مخيلة، أراد به كبرا، وما أو ما أراد به كبرا فهي مخيلة، ذات الإسبال مخيلة. والنظر في ذلك أنك لو قلت هو لم يقصد بقلبه الكبر قلنا فهو وسيلة إلى أن يدخله في الكبر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخيلة يبقى إذن هو في ذاته كبر، كيف يكون ذلك؟ نقول إذا فعله المرء قاصدا الكبر فقد دخل في الوعيد. طب إن لم يفعل كبرا قلنا هو وسيلة إلى أن يفعله بعد ذلك كبرا. والشرع جاء، وهذا الشرع الحنيف، جاء بحسم المادة وسد الذريعة، حسم المادة، لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، حسم المادة وسد الذريعة، فما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذا أول شيء أن الإنسان قال الإسبال مخيلة، انتهى الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل لك خيلاء أو غير خيلاء، قال لك الإسبال في حد ذاته مخيلة، مخيلة انتهى الأمر، كبر. والأمر الثاني من ناحية النظر، نقول لكم أنتم قلتم تحملون المطلق على المقيد، ننظر باتفاق الأصوليين الأئمة الأربعة، باتفاق الأصوليين في ضوابط حمل المطلق على المقيد، قال الأئمة الثلاثة يقولون باتفاق الحكم ولو اختلف السبب، والأحناف يقولون لابد، طبعا الأئمة الأربعة اتفقوا أصوليا على جواز حمل المطلق على المقيد باتفاق السبب والحكم، الأئمة الأربعة اتفقوا على أن حمل المطلق على المقيد إذا اتفقوا في السبب وفي الحكم، والأئمة الثلاثة قالوا إذا اختلفوا في السبب ولكن اتفقوا في الحكم يحمل المطلق على المقيد، والأحناف قالوا لا. وهذه طبعا تظهر عشان يبقى ما أضيع عليكم الفائدة، تظهر في إيش؟ في قتل النفس. الله تعالى قال في قتل النفس الخطأ، قال ماذا فيها؟ فدية مسلمة وتحرير رقبة، لا قال في سورة النساء رقبة مؤمنة، قيد الرقبة بإيش؟ بالإيمان. وفي الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، فرقبة مطلقة. السبب الأول هنا قتل الخطأ، السبب الثاني هنا في الجزء 28 ها الظهار، اختلف السبب، أما الحكم الأول وجوب عتق رقبة، والحكم في الثاني في الظهار وجوب عتق، يبقى اتفق في الحكم واختلف فحملوا المطلق على المقيد، قالوا وجوبا إذا أخرج لا يخرج إلا رقبة إيه؟ مؤمنة، مفهوم؟ وهذا الكلام. واتفق الأئمة الأربعة إذا اتفقوا في السبب إلا ما شذ من الأقوال، واختلفوا من الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، افهموا هذا، هذه مهمة جدا. إذا اتفق المسألتان، اتفق في السبب واختلف في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، كيف والحكم قد اختلف؟ كيف نحمل المطلق على المقيد والحكم مختلف؟ ننظر في المسألة التي نحن فيها. السبب في الوعيد هو النوم الشديد، السبب في الوعيد الإسبال، ممتاز. إذن السبب اتفق في المسألتين الأمر على الإسبال، الأول من ما أسفل الكعبين يعني هذا إسبال، من جر ثوبه إسبال، يبقى اتفق في إيش؟ في السبب. نرى في الحكمين الآن، الحكم الأول ما أسفل الكعبين فهو في النار، وهذا إيه حكمه؟ فهو في النار. ننظر الحكم الثاني، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لا يكلمهم ثلاثة، لا يكلم ولا ينظر إليه، ولهم عذاب أليم، اختلف في إيش؟ في الحكم الأول ما أسفل الكعبين في النار وهو في عرصة يوم القيامة، أما الثاني فلا ينظر الله إليه ولا يكلمه، كلام رحمة وأيضا له عذاب أليم، فاختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. يبقى أبطلنا أول دليل استدلوا به، أبطلنا ذلك، هذا أثرا وأيضا نظرا من باب الأصول، وعندنا أدلة أخرى تثبت ذلك، تطبيق الصحابة، لأننا نقول كتاب وسنة بفهم فقه الواقع يعطل طالب العلم ولا يقدمه ويستحق التقديم ويتكلم ويقول لا أنا أقدم من فقه الواقع وأخر طالب العلم، ما هذا؟ ما هذا الفهم المغلوط؟ ما هذا الذي سيضيع الأمة؟ لو أحد قال بذلك من السلف لعلقوا له المشانق. عمر بن الخطاب ما قدم إلا من قدمه الرسول، عمر بن الخطاب على فراش الموت يقول والآن الإمامة الكبرى فقه واقع ولا فقه صلاة وصوم؟ فقه واقع، إمامة كبرى، ومع ذلك قال عمر لو كان معاذ حيا لاستخلفت، فإني سمعت الرسول يقول معاذ أفقه الناس بفقه الواقع، فقالوا إذن لابد يقدم لأنه يبقى إيش؟ فقه الواقع. هذا خطأ، خطأ مبين وعدم يعني إتقان علم في هذا الباب، لا ده أنا أقدم العالم وأقدم متقن الشرع، ولو احتاج لفقه واقع أستأجر رجل فقه واقع عنده أشغله عنده، ده إذا قلنا. وبعدين فقه الذي التحف افترش الأرض والتحف السماء، هذا الأتقن في فقه الواقع؟ لا يقدم أحد، الذي يقول بتقديم أحد على غير طرف العلم لا يعرف كيف يقدم الأمة أو يؤخر. لا لا، الأمة مرهونة، مرهون نجاتها بطالب العلم، مرهون نجاتها بطالب العلم بالعالم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بفهمه نقدم الراجح على المرجوح، العالم في كل شيء. وإلا عمر بن الخطاب قدم لأنه كان أعلمه، كان من أعلمهم، بل هو أعلمهم. أبو بكر كان أعلم الناس لذلك قدم. لا، تأخير طلبة العلم بوار عار وشنار وفي الأخير النار. إذ القاعدة المتفق عليها تقديم من حقه التقديم واجب، وتأخير من حقه التأخير واجب. وإذا قلت مشوها أو قلت ببعض يعني الاعتذارات لإحسان النية بأنه لا يفقه الواقع، استأجل له من يفقه الواقع يقول له فقه الواقع كذا، وهو يدرب وينظر كيف يسقط علم الشريعة على الواقع الذي يقولون بأنه فقه واقع. طبعا هذه يعني تلوكها الألسنة اعتذارا على الخطأ البين الذي يقع فيه الإنسان. من لم يقدم طالب العلم أو العالم هذا الذي خسر خسارة قبل أن يتحرك، خسارة ليست بعدها خسارة، انتهى. سنة كونية راهن الله النجاة بالعلماء. لذلك نحن نقول الكتاب وسنة وفهم علماء أهل السنة. من؟ الصحابة. لذلك نحن سنرد عليهم بفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هي يتبع أبا بكر وعمر يرشده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم في هذه الأمة، في كل أمة فيها محدثون، فإياكم في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر الخطاب لما طعن من أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، لما استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، قام عمر بن الخطاب بعدها يعني نظروا شرب العسل فنزل يعني أو اللبن. فالغرض المقصود علمه بشدة الأمر وهول الأمر وأن عمر قد قتل رضي الله عنه وأرضاه. جاء شاب فنظر لعمر فقال له: اشهد الله أنك كنت وكنت وكنت، كنت تسير تعدف القضية وتسير بالسرية. ومدح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر بن الخطاب: أتشهد لي يا غلام بذلك عند ربك؟ قال: أشهد. فمشى ولا الشاب وعمر على فراش الموت. من استعمك أن يزرع فسيلة أو يغلس فسيلة فليفعل ذلك. فقال: ائتوا لي بالشاب، ردوا علي الشاب. فجاء الشاب وكان مسبلا لإزاره. فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام ارفع ثوبك، أرضى لربك وأنقى لثوبك. هنا الاستدلال جاء واضحا جليا. عمر بن الخطاب في فراش الموت، فلو كان الأمر على الإباحة أو على الكراهة ما يتعنى هذا العناء ويقول ردوا علي الشاب، ثم يقول له ارفع ثوبك ولم يستفصل. والقاعدة عند العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال. يعني إيش؟ يعني نقول هنا يحتمل الأمر، يحتمل أن الشاب قد أسبل خيلاء، ويحتمل أنه قد أسبل بغير خيلاء، والظاهر أنه لم يسبل خيلاء. ده رجل جاء يعدل عمر بن الخطاب ويشهد له بالخير ويعلم أنه على فراش الموت، فما في ليس هناك سمة قرينة على الخيلاء، فهي أظهر أنه ليس بخيلاء. ومع ذلك عمر ينكر ويقول ارفع ثوبك، قال أرضى لربك وأطهر، أو قال أنقى لثوبك. فإنكار عمر دلالة على فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني الذي نستدل به: دخل عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن ابن عمر كما في نصف غيره، استأذن ابن عمر فقال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من، وهو يعلم من، هو يعلم من، لكن أراد أن ينبه، وهذا أسلوب تعليمي. قال من؟ قال عبد الله بن عمر. قال: لو كنت عبدا لله حقا لرفعت إزارك. وكان قد أزبل إزاره. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أناط لنا أمور ثلاثة في وجه الدلالة. الأول قال: لو كنت عبدا لله حقا، فالعبودية الحق تستلزم وتستوجب منك أن تأتمر أمر الله جل في علاه، تأتمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترفع ثوبك. قال: لو كنت عبدا لله حقا لرفعت إيش؟ ثوبك أو إزارك. وأنكر عليه حتى فعل ذلك ابن عمر. والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له حتى بين له إنكارا أمام الجميع، دلالة على أن هذه المسألة على الحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته يقول ما بال أقوام، ولكن هذا إنكار على من أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث المهم الذي نستدل به بأن ابن عمر رأى رجلا أسفل إزاره فأنكر عليه، فقال له لم يجر خيلاء، قال خلاء وغير خلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار. ففهم عمر الأمر على العموم، وفهم ابن عمر الأمر على العموم. إذن نأخذ بالشافع ومالك وأحمد وأبو حنيفة، أو نأخذ بالشافع ومالك وأحمد وأبي حنيفة، أم نأخذ بعمر بن عمر؟ بعمر بن عمر، لا فوق ذلك، نأخذ بقولهم أم بقول النبي الصريح ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذا فهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه دلالة واضحة جدا صريحة في حرمة إسبال الثوب. قالوا من الإنصاف إذا أتيتم بهذه الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافرة المتوافقة على حرمة الإسبال بتصريح قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة عمر وابن عمر، ردوا على أدلتنا، قلنا ائتونا بالأدلة. قالوا الأصل عدم الحرمة والأصل الإباحة، قلنا جاء الدليل الناقل الذي ينقل من الأصل إلى غيره، والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خلاء فلم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن لا حجة لكم في هذا. طبعا عندنا دليل ثاني، ما هو الدليل الثاني الذي استدلوا به؟ قالوا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جر ثوبه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم. الرد عليكم من إيش؟ من وجوه ثلاثة. الوجه الأول وهو أضعف الوجوه، تخصيص أبي بكر، هذا خاص بأبي بكر، ومن كان في حاله فليفعل مثل ما فعل أبو بكر، كان نحيفا ونحيلا ويسترخي منه، خاص بأبي بكر، وهذا أضعف التوجيهات لا يقبل، لأن الأصل في الأحكام العموم، ليس في هناك ثمة كلام على التخصيص. التوجيه الثاني وهو الأهم والأصح، نقول الدليل عليكم وليس لكم. قالوا كيف؟ قلنا الآن أبو بكر يقول أتعهده ثم يسترخي فيصل الكعبين، يبقى وهو يتعهده أين كان؟ كان فوق الكعبين، لأنه ما كان إثبانا إلا لما كان يسترخي، لما يسترخي لأنه ضعيف. يبقى إذن هذا ليس لكم، ده عليكم، هذا الدليل عليكم على أن أبا بكر كان يرفع إزاره فوق الكعبين، ومن نحافته رضي الله عنه وأرضاه يسترخي الإزار فينزل إلى تحت الكعبين. قالوا طب وماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم؟ قلنا هذا لنا وليس علينا. نعم يا أبا بكر أنت لست ممن يجر ثوبه خيلاء، ولما نزل منك أنت لست منهم، لأنك لست قاصدا إلى الإسبال، بل أنت رفعت ثوبك. ولذلك قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ثم قال إلى الكعبين، لا جناح ولا حرج أن يكون إلى الكعبين، لكنه قال أزرة المؤمن، هذه السنة إلى نصف الكعبين. هذه المسألة الأولى في الرد عليهم، والراجح الصحيح في ذلك الإسبال على العموم أو على الإطلاق، لا يجوز إسبال الثوب بحال من الأحوال. المسألة الثانية الفقهية، لو قلنا لا يجوز الإسبال سواء خيلاء أو غير خيلاء، هل هو خاص بثوب معين كالإزار مثلا أو هو على العموم؟ قال بعض العلماء الإسبال خاص بالأزرة بالإزار فقط، الإزار، لأن الأحاديث بأسرها قد جاءت أزرة المؤمن إلى نصف الساقين. قال إن سلم من جر الموز بالإزار، قالوا ثلاثة لا يكلمه الله، قال المنان، قال المنفق السلعة بالحلف الكاذب، قال والموز بالإزار. قالوا المسألة خاصة بالإزار، وكل حديث جاء يعمم بالثوب فالمقصود بالثوب هنا الإزار، المقصود بالثوب الإزار. والأئمة الأربعة قالوا بأن المسألة على العموم، بل الإسبال يقع في العمامة وفي القميص وأيضا في الإزار، والدلالة على ذلك الذؤابة العمامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه، وثوب مضاف والإضافة تعم، كل ما يقع عليه اسم ثوب فهو يقع في الحب، فالإزار ثوب والرداء ثوب وأيضا القميص ثوب بل والعمامة ثوب. ولذلك قالوا بالعموم، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، لأن جر الثوب أصالة قال فيه نفسه مخيلة الإسبال مخيلة، يبقى إذن لا يخص إزار وغير إزار. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل المسألة هذه مسألة جر الثوب وإسبال الثوب يخص بالرجال أم خاص بالنساء؟ الحق بأننا نقول الأصل حديث سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، يعني لا يجوز إسبال المرأة، يعني ترفع إلى الركبة مثلا يبقى إذا كل واحدة امرأة ترفع إلى المنجب تقول مش أنت مش قلت الإسبال حرام. الحق أننا نقول أيضا المرأة تدخل في هذا، أيضا المرأة تدخل في ذلك. قالوا كيف؟ قلنا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة ذكرت أم سلمة تكشف أرجل النساء، فقال يرخين شبرا، قالت إذن يتكشف، قال يرخين ذراعا ولا يزد، يرخين ذراعا ولا يزد، قال يرخين ذراعا ولا يزد. أيوة نعم، يرخين ذراعا ولا يزد، حتى أنها استشكلت على مسألة مسيس النجاسة بثوب قال يطهره ما بعده، فقال يرخين ذراعا ولا يزد. في قول سلم ولا يزد هذا الذي فيه الدلالة على أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى إذن الأوجب ستر المرأة والأصل فيها الستر، لكن أيضا ليس بزيادة لأن فيه إسراف، لأنه لو زادت عن الشيء عن عن عن عن الذراع دخلت في الإسراف ودخلت أيضا في المخيلة، فلا يجوز لها ذلك. هذه بالنسبة للمسألة الثالثة الفقهية المتعلقة بهذا الباب. الفوائد المستنبطة بهذا الحديث: الفائدة الأولى إثبات صفة النظر لله أو الرؤية لله جل في علاه، وهذا صحيح، ينظر الله جل في علاه من شاء من خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، وفي رواية قال حجابه النار، إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بل وجاء تصريحا: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أما قول الإمام النووي وغير الإمام النووي بأن النظر هنا نظر رحمة أو نظر عذاب، هذا لازم الصفة، ونحن نثبت الصفة أولا ثم نثبت لازم الصفة. الفائدة الثانية: فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الفضل يعني هذه تنضم من فضائل أبي بكر، لما قال الله تعالى: ولا يأتري أولو الفضل منكم الساعة، يقصد ذلك الصديق، فالصديق يخاطبه الله تعالى بصيغة الجمع. فهنا أن السلام من فضيلته قال له: لست منهم، يبقى أنت لا يقع في قلبك الكبر بحال من الأحوال. ودي دلالة على حضر، دلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه. فضل الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لو صلى مسبلا لإزاره فالصلاة صحيحة وهو آسف، الجهة منفكة. وحديث لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره حديث ضعيف لم يصح. الفائدة الثانية: فضل ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو كنت عبد الله حقا فارفع إزارك، فرفع إزاره وأنكر على من أسفل إزاره. الفائدة الثالثة: إثبات أحادية الله جل في علاه، لأن الكبر صفة من صفات الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.